فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟ أريد السيارة، لكن المسألة الأولى ما أردت السيارة، ما أردت الدراهم. هذا وجه. الوجه الثاني أن السلم ما فيه ربح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم بسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدرناها به أو أقل، بل ربما ترخص الأشياء وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيتني السيارة ولا تسوى إلا 15، بخلاف المسألة الأولى. نعم. مسألة في بعض المعارض، نعم، تجي له يعطيه 15,000 أو شيء تخرج السيارة، ويجي يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش، يعني مقدم السيارة كانت 20,000 تخرجها ب10,000 وتدفع الباقي أقساط، يعني صح؟ ما في مانع، ما في مانع. لا حرج. نفس السيارة يعني تجد اشتريت هذه السيارة من صاحب المعرض 20,000 غير هذا. مثال صاحب معرض ثاني، معرض صغير، تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20,000 و30,000، نعم، يعطيك 15,000 ويقول لك روح حرج للسيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة. كيف يعطيك 15,000؟ مثال إنه السيارة هذه راعي معرض، معرض عائلي، تذهب له وتتفق معه على أساس إنك تروح في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم، المبلغ المقدم، وثم تأتي وتبيع عليه السيارة. ما يجوز، ما يجوز. نفس المبلغ. تدفع له. أي واضح إنه حرام. يعني يعطيك هو قيمة السيارة تروح تشتري له. أيوة المقدم فقط. ما خالف. يعطيك قيمة السيارة الآن. أيوة. تروح تشتريها له، ثم تجيبها له ويبيع عليك بثمن مؤجل أكثر. لا، يعطيك المبلغ وأنت تبيع له بالباقي. تبيع له نفس السيارة. تدفع الدين وتدفع الدين. كأنه يسلف هو الأمر، فيشتري سيارة ويبيع على هذا المسلف ويفضل الأقساط اللي في الشركة عليه. لا، اللي فهمت إني أنا مثل تاجر، جيت إليه وقلت أبي مثل 20,000 ريال، قلت خذ هذه 15,000 راح أشتري السيارة من المعرض. أيوه بالتقسيط. وراح وشراها. والمعرض أعطاهم الدراهم اللي أعطيته. أيوه. أعطاهم الدراهم اللي أنا أعطيته. أيوه. وكتبتها عليه بالتقسيط. أيوه. هذه من بعده. أيوه. لا، مو عليه هو. هو عليه إنه يخرج السيارة ويرجع يدفع لك ثمن السيارة. باقي السيارة المؤخر، يعني صار ب20,000. اللي تذهب إلى المعرض يعطيك 10,000 ريال. نفس الشيء ما في. يعني معناها إن أخذتها ب15,000. وكتبت السيارة على على التاجر. على التاجر. لا عليك أنت. كم أنت فاهم قصدي؟ لا ما فاهم. في يعني تاجر. إيه. والمدين. المدين يجي للتاجر يقول أنا محتاج سيارة كذا كذا. طيب. محتاج تايوت. قصدي محتاج دين. دراهم. دراهم قدره 20,000. ولنقول إن هذه السيارة ب15,000. نعم. يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا، يقول لك روح الشركة الفلانية وخرج لي السيارة الصنف الفلاني فلان. طيب. أنت تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم. إيه. خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين. طيب أخذت السيارة. أخذت السيارة ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000، يأخذ 15,000 ويعطيك المبلغ الباقي. منين جبت 15,000؟ مستغفر الله، 5,000 حقه ياخذها ورجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر الا على الشركه عندك ونفس الاخر من الدين. ومن ثم انت تصير تسدد الاقساط على الشركه في كل سنه، ولا كل سنه كل شهر 1,000 ريال حتى تطول لي. ما هي مستوى، ما فهمنا ابدا. اكتبها لا هي اكتبها ورفض كل واحد. المهم الان اللي حنا فهمنا انك تجي لهذا التاجر وتقول انا محتاج الى 20,000 ريال، فيقول خذ 15,000 ريال راح اشتري سيارة. أيوة. من المعرض. أيوة. فذهبت إلى المعرض واشتريت السيارة 15,000 وكتبت. كان عليك دين ومبلغ. اصبر. كتبت. أيوة. كتبت السيارة باسم من؟ باسمك أنت. الدائن ولا المدين؟ المدين. باسم المدين. باسم أيوة باسم المدين. باسم المدين؟ أيوة اللي عليه الدين، اللي أخذ الدين من التاجر. زين. كتبت باسمي. الآن صارت ب 15,000